بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو العاشر من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله. ونحن في ذكر شروط الصلاة، أي شروط صحتها، وذلك فيما عقده الناظم بقوله: شرطها الاستقبال طهر الخبث، وستر عورة وطهر الحدث، بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير، ندبا يعيدان بوقت كالخطا، في قبلة لا عجزها أو الغطا، وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. وكنا قد ذكرنا في درسنا السابق الشرط الأول، وهو شرط استقبال القبلة. وأما الشرط الثاني فهو طهارة الخبث، ومعناه تطهير بدن المصلي وثوبه ومكان صلاته من النجاسات. ودليل ذلك في البدن أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر في البول، وفي رواية أخرى لا يستنزه من البول، وفي رواية أخرى لا يستبرئ من بوله. فلا يستبرئ ولا يستنزه، يجمع بينها عدم تحفظه من النجاسات. ولذلك اتفقوا على أن المصلي عليه أن يطهر بدنه من كل النجاسات إذا أراد أن يصلي. وإنما خففوا في الدم القليل لكونه يغلب في بعض الأحيان كالجريح، أو من به بثر صغير إذا عصر خرج منه الدم ونحو ذلك. فأكثر العلماء يخففون في مثل ذلك ولا يرونه مبطلا للصلاة. هذا في البدن. وأما في الثوب فيقول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وهذه طهارة تشمل أمرين، هي طهارة حسية وطهارة معنوية، والذي يهمنا منها هنا إنما هو الطهارة الحسية، أي طهر ثيابك من النجاسات وأصرح من ذلك الأحاديث الواردة في الباب، ومنها حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وهذا دليل على أن المصلية بصفة عامة، أن المرأة على وجه الخصوص، أن المصلية مطالب بإزالة النجاسة التي هي هنا دم الحيض، على إزالة النجاسة من الثوب، وذلك بالماء. ولا شك أن الماء أولى من غيره في إزالة النجاسة، بل هو الأصل في إزالة النجاسة، لكن هذا موضوع آخر ما نريد أن ندخل فيه الآن، والناظم لم يتعرض له، فقد يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس التي تكون أكثر تفصيلا في شرح الرسالة إن شاء الله تعالى. وأما في المكان فيدل على ذلك حديث الأعرابي المعروف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام أعرابي فبال في طائفة المسجد فتناوله الناس، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه، فهريقوا على بوله سجلا من ماء، والسجل الدلو الكبيرة، وهريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا يدل على أن مكان الصلاة ينبغي أن يكون طاهرا، وينبغي تطهيره بالماء ونحو ذلك. وذكر العلماء من المالكية أن هذا الشرط الذي هو طهارة الخبث إنما يجب مع الذكر والقدرة، ويسقط مع العجز والنسيان. ولذلك قال الناظم: بالذكر والقدرة في غير الأخير، أي في غير طهارة الحدث، فيشمل الثلاثة الأولى. وقالوا إن سبب ذلك أن هذا الوجوب واجب، وجوب السنن لا وجوب الفرائض فيما قالوا، ولذلك جعلوه واجبا مع الذكر والقدرة لا مع العجز والنسيان. وهنا صور في قضية الإعادة وغير ذلك. الصورة الأولى: من صلى بالنجاسة عامدا، أي غير ناس، قادرا على إزالتها، أي غير عاجز، هذا صلاته باطلة. هذه الصورة الأولى، وهذا معنى قولها إنه يجب مع الذكر والقدرة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: من صلى بالنجاسة ناسيا وتذكر خلال الصلاة، أو يدخل في هذه الصورة أيضا من كان في الصلاة فسقطت عليه نجاسة خلال الصلاة. إذن هاتان حالتان تدخلان في هذه الصورة الثانية، يقولون إن الصلاة تبطل أيضا، لكن يقولون إذا ضاق الوقت فإنه يستمر في صلاته. لما؟ لأنه أمام أمرين: إما أن يحافظ على الوقت، وإما أن يحافظ على طهارة الخبث. قالوا: والمحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، فلذلك إذا ضاق الوقت يستمر في صلاته ولا إعادة عليه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: إذا تذكر بعد الصلاة أو إذا عجز عن رفعها مطلقا وصلى بتلك النجاسة عليه، قالوا هذا صلاته صحيحة، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا صلاته صحيحة، ولكن يندب له إعادتها بالوقت، وهذا معنى قوله ندبا يعيدان بوقت، ندبا يعيدان بوقت. وفي الباب حديث في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم أي خلال الصلاة، فلما انصرف من صلاته قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل قد أتاني فأخبرني أن بهما خبثا أي بالنعلين، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا الحديث استدل به من قال إن من علم بالنجاسة وهو في الصلاة فأزالها فإنه يتم صلاته ولا تبطل، وأيضا لو أنه علم بالنجاسة وهو في الصلاة فزالت في الحال، يعني من دون أن يزيلها هو، المقصود أنها تزول، زالت بنفسها في الحال أو أزالها شخص غيره عنه، فإنه يتم صلاته ولا تبطل. وهذه رواية عند الإمام أحمد اختارها بعض العلماء، والمالكية لهم توجيه في هذه القضية، لأن المالكية يخالفون في هذا الأمر كما ذكرنا آنفا، فإننا قلنا إذا سقطت عليه النجاسة خلال الصلاة فإن صلاته تبطل أيضا كما ذكرناه في الصورة الثالثة، الصورة الثانية من الصور الثلاثة التي ذكرنا. فهم هذا الحديث يشكل عليهم ويشكل على قولهم هذا، ولذلك لهم توجيه لهذا الحديث. من التوجيهات التي ذكروها أنهم قالوا إن النجاسة إذا كانت أسفل النعل فخلعها فصلاته صحيحة، بخلاف ما لو سقطت النجاسة على المصلي فإن صلاته تبطل. بمعنى عبارة أخرى يفرقون بين صورة الحديث الذي فيه أن هذه النجاسة في أسفل النعل، يفرقون بين هذه الصورة وبين الصور الأخرى التي تكون النجاسة فوق الثوب أو حتى فوق النعل نفسه. وهذا التوجيه كما ترون يعني يحتاج إلى شيء من النظر فيه في الحقيقة، والله تعالى أعلم. الشرط الثالث طهارة الحدث، وطهارة الحدث معروفة وقد فصلنا فيها في كتاب الطهارة بما يغني عن الإعادة هنا. وطهارة الحدث واجبة ابتداء ودواما، بمعنى أنه يجب على المصلي أن يكون متطهرا إذا أحرم بالصلاة، ودواما بمعنى أنه إذا انتقضت طهارته خلال الصلاة فإن صلاته تبطل، فيجب أن يكون متطهرا طهارة الحدث هذه ابتداء ودواما، وهي واجبة فرضا ونفلا، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. وصلاة الفريضة كصلاة النافلة في هذا، أي في وجوب اشتراط طهارة الحدث لهما، والأدلة على ذلك كثيرة من السنة، كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا بالنسبة للصلاة، وهي مسائل إجماعية، يعني بالنسبة لاشتراط الطهارة الحدث للصلاة، وهي مسائل إجماعية. وأيضا يشترط المالكية طهارة الحدث في سجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة، ويستدلون على ذلك بالإجماع. يقولون: الدليل هو الإجماع على تحريم سجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة بغير طهارة. الحق أنه لا توجد أحاديث صريحة في هذا الأمر، إلا أن صلاة الجنازة إلحاقها بالصلوات الأخرى المعروفة واضح جدا. أما سجود التلاوة وسجود الشكر فبعض العلماء ينكر إلحاقها بالصلاة، وجماهير العلماء على أنها مثل الصلاة في اشتراط طهارة الحدث لها. ولا شك أنه الأولى والأكمل. والناظم يقول: بالذكر والقدرة في غير الأخير. والأخير هو هذا الذي نحن بصدده، وهو طهارة الحدث، بمعنى أنه تشترط طهارة الحدث في الذكر وفي القدرة وفي العجز وفي النسيان، فلا فرق بين هذه الأمور كلها. فمن صلى غير متوضئ مثلا ناسيا فصلاته باطلة، وأيضا في العجز فإن من صلى غير متوضئ لعجزه عن الوضوء وغير متيمم فهذا صلاته باطلة. بعبارة أخرى، طهارة الحدث لها بدل، فمن لم يستطع الإتيان بالوضوء الشرعي بالطهارة المائية فإنه يأتي بالطهارة الترابية التي هي التيمم. لكن هنا إشكال، وهو في من عجز عنهما، أي عن الطهارة المائية وعن الطهارة الترابية. فهذا فيه إشكال، وهو ما يسمى بفاقد الطهورين، أي فاقد التيمم وفاقد الماء. هذا يتصور في بعض الحالات النادرة لكنها موجودة، قد يعني عدم وجود الماء هذا كثير، لكن عدم وجود الصعيد الطيب هذا يتصور في بعض الحالات الخاصة، وهو موجود، يعني ليس شيئا مستحيلا في العادة بل هو موجود. فهذه مسألة ما يسمى بمسألة فاقد الطهورين، وهذا فيه خلاف. فقيل يصلي ويقضي، يعني يصلي أولا بحالته هي بحالته تلك، ثم يقضي متى وجد الماء أو متى وجد ما يتيمم به. هذا القول الأول. القول الثاني: لا يصلي ولا يقضي. القول الثالث: لا يصلي ثم يقضي. والقول الرابع بعكسه: يصلي ولا يقضي. فهذه أقوال أربعة، وهي التي جمعها أحد أهل النظم بقوله: ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبه يقضي والأداء لأشهبا. ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي. هذا القول الأول عكس ما قال مالك، وهو لا يصلي ولا يقضي، وأصبح يقضي أي ولا يصلي، والأداء لأشهب أي أشهب يقول الأداء، والأداء بمعنى أنه يصلي أي ولا يقضي. فهذه أربعة أقوال. فالذين ف يعني كل هذا كل هذه الأقوال لها توجيهات من جهة النظر. فعندنا حديث عن عائشة، حديث معروف أن في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أناسا في طلب قلادة لعائشة رضي الله عنها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، ولم يكن التيمم قد شرع بعد، فإذا صورتهم صورة فاقد الطهورين. فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يستدل بهذا الحديث بأن فاقد الطهورين يصلي، مفهوم؟ أما هل يقضي أو لا يقضي هذا شيء آخر، لكن هنا يصلي، لأن هذه الحالة وإن كانت في قبل أن يشرع التيمم ولكنها ملحقة بمسألتنا، بمعنى أنه هذا يصلح أن يكون شريعة عامة إلى أن يرد ما يخصصها ولم يرد، هكذا يقول المستدل. أما الذين قالوا بأنه لا يصلي، إذن الذين قالوا يصلي قالوا هذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث واستدلوا أيضا بالأصل، قالوا الأصل أن ذمته عامرة بوجوب الصلاة فيجب أن يصلي. فإن قيل الصلاة لا تكون إلا بطهارة قالوا نعم، ولكن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس عنده قدرة على الطهارة فيصلي بحاله. أما الذين قالوا بأنه لا يصلي فللأصل أيضا، لكن بخلاف ما ذكروا الأول، قالوا الأصل أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله أي ليس ذلك مجزئا ولا صحيحا. استدلوا أيضا بأن عمر رضي الله عنه أجنب ولم يكن يعلم بحكم التيمم فلم يصلي في حديث معروف. إذن هذا وجه القولين، القول بأنه يصلي والقول بأنه لا يصلي. وأما القضاء أو الإعادة فالذين يقولون لا يقضي فإنهم يقولون لا يحتاج إلى القضاء، لأنه فعل ما أمر به، فعل ما أمر به، وإذا فعل ما أمر به فإنه لا يطالب بالإعادة، مفهوم؟ لا يطالب بالإعادة، لأن هذه الإعادة تحتاج إلى أمر جديد، وهو بمقتضى الأمر الأول قد فعل ما أمر به ولا يكلف بغير ذلك. نعم، فهذا القول، وجه القول بعدم الإعادة. وأما الذين يقولون بأنه يقضي قالوا يقضي لأنه لم يأتي بالصلاة على وجهها. فأنتم ترون أن الاستدلالات في هذا الباب هي تنزع إلى أوجه من النظر والقياس مختلفة ومتضاربة. لذلك كانت هذه الأقوال وجيهة في أغلبها. نعم، طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشرط الرابع وهو شرط ستر العورة. وستر العورة دليله الآية، وهي قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد ستر العورة. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة، يعني يصف حالة الجاهلية، والحديث في صحيح مسلم، كانت المرأة أي في الجاهلية تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا، يعني ثوبا، تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية التي هي: خذوا زينتكم يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا سبب نزول الآية، ولكن العبرة إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك ليست الآية مخصوصة لمن كان من العرب يطوف عريانا. وعندنا أيضا في هذا الباب حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض هنا مقصود التي بلغت السن الذي سن البلوغ، يعني السن الذي تحيض فيه المرأة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث عند أبي داود والترمذي. وأيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهو الحديث عند أبي داود، وإن كان في تصحيحه شيء من الخلاف. ثم الإجماع، يعني الإجماع على هذا الأمر، الإجماع على ستر العورة، ذلك يقول ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على ستر العورة في الصلاة لمن قدر على ثوب مباح إلى آخره. جيد، بعد اتفاقنا على أن ستر العورة شرط في الصلاة، بقي شيء لا بد من ذكره في هذا الباب، وهو تعريف العورة المغلظة والعورة المخففة للرجل وللمرأة، وما يترتب على كشف العورة في الصلاة. فتفريقهم أصلا بين العورة المغلظة والعورة المخففة بسبب ما يترتب على ذلك من أحكام الإعادة. نعم، ولو الناظم لم يتطرق لهذا بتفصيل، وإنما ذكر الحرة، يعني المرأة الحرة: وبعد وجهها كف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقرر. فأشار إلى هذا التفريق بين العورة المغلظة والمخففة بالنسبة للمرأة، لكن نحن نذكر ما ذكره العلماء في هذا الباب على وجه الاختصار. فأما الرجل فعورته المغلظة هي السوأتان، يعني القبل والدبر، وأما العورة المخففة فمن السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وكأن هذه طريقة للجمع بين الأحاديث، فبعض الأحاديث تدل على أن الفخذ عورة، وبعض الأحاديث تدل على عكس ذلك. فحديث جرهد معروف أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وحديث آخر، حديث أنس، يدل على عكس ذلك. حديث جرهد بالتفصيل هو قوله وحديث في السنن ليس في الصحيحين، أظن عند الترمذي، أنه مر علي، يقول: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غطت فخذك فإن الفخذ عورة. هذا حديث جرهد الأسلمي. وحديث أنس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. وهذا حديث عند البخاري. فهذان حديثان يعني يحتاج إلى جمع بينهما. واشتهر قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، بمعنى من جهة الإسناد حديث أنس أقوى وأصح، لكن من أراد الاحتياط فعليه بحديث جرهد. فالعلماء عندنا عند المالكية يقولون العورة المخففة من السرة إلى الركبة فيدخل الفخذ بخلاف العورة المغلظة. نعم جيد. فهذا بالنسبة للمقصود في كلام الناظم هو العورة المغلظة، فيعيد الناس في الوقت للعاجز. قال ندبا يعيداني بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. الغطاء المقصود به العورة، ستر العورة، لا عجزها أو الغطاء أي لا العجز في القبلة أو العجز في الغطاء أي في ستر العورة. هذا تقدير الكلام. إذا ندبا يعيدان بوقت، من هما؟ العاجز والناشي في الأحوال التي سبقت، لكن استثنى، عفوا زاد فائدة، قال كالخطأ في القبلة ثم استثنى فقال لا العجز في القبلة ولا العجز في ستر العورة، بمعنى أن الناس يعيد في الوقت لا العاجز. وأما بالنسبة للمرأة فقالوا أيضا العورة مغلظة ومخففة، فالمغلظة ما عدا الوجه والكفين والصدر والشعر والأطراف، ويعبر بعضهم عن العورة المغلظة بقوله ما بين الصدر والركبتين، ما بين الصدر والركبتين. والأفضل أن يقال ما عند الوجه والكفين والصدر والشعر والأطراف، وأما المخففة فما عند الوجه والكفين. طيب فهذا معنى قوله، أو على كل حال هذا الذي يفيده قوله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، كما في العورة أي هذه العورة في الصلاة وهي العورة أمام الأجنبية أيضا. وهذا مذهب الجمهور، بمعنى أن هذا الذي ذكر هنا من استثناء الوجه والكف، من استثناء الوجه والكف هو العورة في الصلاة. قال كما في العورة أي كما في العورة أمام الأجنبي، إلا إن خشيت الفتنة، فحينئذ يجب سترهما، ستر الوجه والكف على المشهور من مذهب المالكية. وهنالك قول آخر في المذهب أن ذلك لا يجب، وإنما يجب على الأجنبي غض بصره. لكن على كل حال هذه مسألة أخرى، وهي قضية عورة المرأة أمام الأجنبي، وكلامنا إنما هو الآن في العورة في الصلاة. فما الذي يترتب على ذلك بالنسبة للعورة المغلظة؟ فمن صلت مثلا مكشوفة الفخذ أو مكشوفة الظهر مثلا، قالوا هذه تبطل صلاتها وتعيد أبدا، تعيد أبدا أي في الوقت أو خارج الوقت. إذن لما؟ لأن هذه انكشف شيء من عورتها المغلظة. وأما العورة المخففة فمن صلت مكشوفة شيء من العورة المخففة اختيارا فإنها قالوا أخلت بالواجب، ولكن تستحب لها الإعادة في الوقت. وهذا معنى قوله لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. فإذا بعبارة أخرى من صلت مكشوفة شيء من العورة المخففة فإنها تعيد في الوقت المقر. هذا على وجه الاختصار ما يمكن قوله في هذا الباب، وإن كانت هذه المسائل تحتمل بسطا أكثر واستدلالا وبحثا ونقاشا، ولكن هذا يخرج بنا كثيرا عن المقصود. والأصل أن هذا المتن متن ابتدائي يبدأ به الطالب ولا يقف عنده. إن شاء الله عز وجل أن ييسر لنا أن نمضي في المذهب إلى ما هو أبعد من هذا المتن في المذهب وفي الفقه كله عموما. نعم. إذن هذه شروط كما ذكرنا شروط الصحة. وأما شروط الصحة والوجوب فذكرها بقوله شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فعلم، فلا قضى أيامه ثم دخول وقت فأدها به حتما أقول. جيد. الآن هو لم يذكر كل شروط الصحة والوجوب، بل بقي عليه أشياء منها. فذكر انقطاع دم الحيض والنفاس، وذكر دخول الوقت، وبقي عليه شروط أخرى هي العقل وبلوغ الدعوة وعدم النوم والغفلة ووجود الطهور. لكن هذا الذي ذكره أولى بالبحث من غيره، ولذلك نكتفي به. الشرط الأول النقاء من دم الحيض والنفاس، قال شرط وجوبها، والحق أن هذا شرط وجوب وشرط صحة، لأن الحائض لا يجب عليها، لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها، فهذا شرط وجوب وصحة معا. لكن هو يقول شرط وجوبها اختصارا النقع من الدم، ودليل ذلك أحاديث السنة والإجماع. أما الإجماع فلا إشكال فيه، والأحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، كانت مستحاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وأيضا في الحديث المعروف حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله، قال أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، فهذا من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، فهذا من نقصان دينها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفادنا الناظم شيئا زائدا فقال النقع من الدم بقصة أو الجفوف فأعلمي، هذه زيادة حشو لإكمال البيت. فأفادنا الناظم بأي شيء يعرف انقطاع الدم، فذكر علامتين. العلامة الأولى هي القصة، وهو ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع الحيض، هذا معروف عند النساء وشيء يرينه عند الطهر. والعلامة الثانية هي الجفوف، ومعنى ذلك أنها إذا أدخلت خرقة أو قطنا أو نحوه فإنه يخرج جافا غير متلوث بدم، فهذا هو الجفوف. وأيهما أبلغ؟ يعني على أيهما ينبغي أن تعتمد المرأة؟ يعني فيه كلام للعلماء، قال بعضهم القصة أبلغ لأنها شيء يخرج من الرحم فهو أدل على انقطاع الدم، بخلاف جفوف الخرقة فقد يكون ذلك والدم لم ينقطع بعد. ولذلك جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أنه كان النساء يبعثن إليها بالكرسف، يعني كالقطن أو القطن فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا صريح في أن مجرد الجفوف من الدم قد لا يكفي إلا بعد التأكد من الطهر، والتأكد من الطهر يكون بالقصة البيضاء. نعم جيد. ثم ذكر فائدة أخرى وهي قضية القضاء، قضاء الفوائد. قال فلا قضى أيامه، بمعنى أن المرأة لا تقضي ما فاتها من الصلوات زمن حيضها ونفاسها. نسيت أن أقول أن الحيض كالنفاس، ما يقال في ما قلناه في الحيض يصح في النفاس أيضا بلا فرق. جيد. وهذا معروف، دليل عدم قضاء الصلاة والصوم حديث معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ قالت أحرورية أنت؟ حروريا نسبة إلى حروراء وهي القرية التي اجتمع فيها الخوارج، ويبدو أنهم كانوا يقولون بهذا القول. قالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، بمعنى أن الحائض لا تقضي صلاتها إذا طهرت. جيد. والإجماع أيضا على عدم وجوبه وهذا واضح. قال فلا قضى أيامه ثم دخول وقت، أي الشرط الثاني دخول الوقت، وهو شرط صحة ووجوب. بيان كونه شرط وجوب أن الوقت إذا لم يدخل لم تجب الصلاة، وعليه فإذا لم تزل الشمس مثلا لم تكن صلاة الظهر واجبة. نعم. ولذلك من مات مثلا قبل صلاة الظهر، قبل زوال الشمس، فلا شيء، يعني ذمته غير مشغولة بصلاة الظهر، وهكذا. هذا في الوجوب. وأما في الصحة فمن صلى الظهر قبل الزوال مثلا فإن صلاته باطلة، لذلك هذا شرط صحة ووجوب معا. ثم دخول وقت فأدها به حتما. أقول فأدي به، أي فأدي الصلاة في هذا الوقت، حتما أقول هذا لإكمال البيت. نعم، والوقت هو الزمان المقدر للعبادة، ودليل اشتراطه قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا الإجماع والسنة النبوية وضحت المواقيت توضيحا شاملا. نعم، والعلماء يفرقون بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري. فالوقت الاختياري هو الذي يراد إذا أطلقنا ولم نخصص، والوقت الاضطراري أو الضروري هذا خاص بأهل الأعذار، كالمرأة مثلا إذا طهرت من حيضها ونحو ذلك، أو المغمى عليه إذا أفاق ونحو ذلك. أما الوقت عند الإطلاق فإنما يراد به وقت الاغتيال، ونحن هنا نشير إلى هذه الأوقات على جهة الاختصار دون دخول في التفصيلات والخلافات. فالظهر وقته المختار يبدأ من زوال الشمس، وزوال الشمس معناه حين تبدأ الشمس في الميل عن كبد السماء، أي عن وسط السماء، لأن الشمس إذا أشرقت إذا طلعت تنتقل إلى أن تصل في وقت الزوال إلى وسط السماء أو كبد السماء، ثم تبدأ بالزوال أي تزول من مكانها هذا إلى أن تغرب. فوقت ابتداء هذا الزوال هو ابتداء الوقت المختار للظهر، ويستمر هذا الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، بمعنى تأخذ شاخصا، يسمونه شاخصا، مثلا عصا أو شيء مثل هذا، فتوقفه هكذا وتنظر إلى ظله. لنفرض أن هذا الشاخص طوله متر مثلا، ففي وقت الزوال لو فرضنا أننا في خط الاستواء، لو فرضنا أننا في خط الاستواء، في وقت الزوال لا يكون لهذا الشخص ظل مطلقا، لا يكون له ظل، بمعنى ظله صفر، ثم يزول، تزول الشمس فيبدأ الظل في الازدياد. مفهوم؟ يبدأ الظل في الازدياد، والظل يكون في الجهات المعاكسة للشمس كما لا يخفى، بمعنى أن الشمس حين تكون ما بين شروقها إلى الزوال، في هذه الحالة تكون الشمس في جهة الشرق، والظل يكون في العكس، يكون في جهة الغرب. فإذا زالت الشمس واتجهت نحو الغرب فإن الظل يكون في الجهة المعاكسة. على كل حال، المقصود أن قلنا إذا كنا في خط الاستواء فالظل في وقت الزوال يكون منعدما، ثم تتحرك الشمس، فإذا وصل الظل إلى قدر الشاخص، قلنا مثلا متر، فحينئذ انتهى الوقت المختار للظهر وبدأ الوقت المختار للعصر، وبدأ الوقت المختار للعصر. هذا في خط الاستواء. لكن لو كنا في مكان آخر، كما نحن الآن في المغرب مثلا، الظل في الزوال لا يكون منعدما، وإنما يكون شيئا ما، يعني شيء معين، مثلا ما أدري، مثلا 20 سنتيمترا أو مثل ذلك. ف النقطة التي نبدأ منها هي ظل الزوال، نحدد ظل الزوال ثم نبدأ في الحساب. فحين يصير ظل الشاخص مترا يضاف إليه ما حسبناه في ظل الزوال، فحينئذ نقول انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. بمعنى لو فرضنا أنه في الزوال الظل مثلا 20 سنتيمترا، وما يسميه بعضهم معشارا يعني تقريب لسنتيمتر، إذا كان الظل في الزوال 20 سنتيمترا فإن وقت الظهر ينتهي حين يكون ظل الشاخص مترا وعشرين سنتيمترا، وذلك نقول يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال زي. وهذا أول وقت العصر المختار، ويمتد وقت العصر إلى ما يسمى الاصفرار. الاصفرار، والاصفرار ما هو؟ هو أن تصبح الشمس، أن يكون لها أشعة صفراء، بمعنى أن هذه الأشعة التي تكون فوق الجدران أو فوق الأرض تصبح صفراء. مفهوم؟ وهناك قول آخر أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، لكن لعل الصواب هو إلى أن تصفر الشمس، لا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. نعم، هذا هو الوقت المختار بالنسبة للعصر. والوقت الضروري يبدأ عند نهاية الوقت المختار ويمتد إلى غروب الشمس، ويمتد إلى غروب الشمس. جيد. نعم، وذلك مثلا صلاة العصر الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها أن تصلى في وقت الاختيار قبل أن تصفر الشمس، ووقت الضرورة لا يكون إلا لأهل الضرورات، أهل الأعذار كحائض طهرت أو نائم استيقظ ونحو ذلك. نعم. أما بالنسبة للمغرب، بصلاة المغرب، فهذه واضحة، تبدأ حين تغرب الشمس، يبدأ وقتها المختار من غروب الشمس. واختلف في نهاية وقتها المختار، فقيل إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر شيء معروف، يعني حين يغيب يبدأ وقت العشاء، فقيل إلى مغيب الشفق الأحمر، وقيل إلى قدر ما تصلى فيه المغرب. بعبارة أخرى أن وقت صلاة المغرب المختار ضيق جدا، ضيق جدا، وبعضهم يعبر عن هذا ويقول المغرب غريب. فيقولون بقدر ما تتطهر وتحصل شروط الصلاة وتصلي، وليس لها، وليس لك أن تؤخر المغرب أكثر من ذلك. واستدلوا بأحاديث، لكن الآن ما نريد أن نخوض في الاستدلال. والقول الثاني قلنا إلى مغيب الشفق الأحمر الذي به يبدأ وقت العشاء. وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى هنا خلاف عند العلماء، قيل إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل، والأصح إن شاء الله تعالى أنه إلى نصف الليل. وأما الوقت، هذا الوقت المختار، وأما وقته الضروري فقالوا يمتد إلى طلوع الفجر. هذا عند المالكي، عند المالكية إلى ثلث الليل الأول. نعم، والضروري إلى طلوع الفجر، وأيضا هذا قول الشافعي وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. فهذا على جهة الاختصار. بقي الصبح. الصبح واضح، يبدأ وقته المختار من طلوع الفجر الصادق، والفجر الصادق يفرقون بينه وبين الفجر الكاذب بأن الفجر الصادق يكون منتشرا في الأفق بخلاف الفجر الكاذب. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذنب السرحان، أي يكون كذنب السرحان، يعني يكون ضيقا جدا وممتدا في الأفق. فهذا بداية الوقت المختار. وأما نهاية الوقت المختار فقالوا إلى الإسفار، بمعنى أن تسفر الشمس. والإسفار هو ظهور الضوء لكن قبل طلوع الشمس، وهذا يعني يصعب أن نعبر عنه الآن باللغة، لكن هذه أشياء تعرف بالمشاهدة، فيظهر الضوء وينكشف لكن قبل طلوع الشمس، هذا يسمى الإسفار. قالوا فالوقت الضروري إلى الإسفار، عفوا الوقت المختار إلى الإسفار، والوقت الضروري يمتد من الإسفار إلى طلوع الشمس، هذا عند المالكية. وهنالك قول آخر عند المالكية ولعله الأصح، وهو أن الوقت المختار مثله مثل الضروري ولا فرق من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، والله تعالى أعلم. وبعض العلماء من المالكية يرجح هذا القول الثاني ولعله الأصح إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه هي أوقات الصلاة على جهة الاختصار دون دخول في الخلافات المعروفة، وهي مشهورة عند الفقهاء. ونقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا القدر، على أن نبدأ غدا إن شاء الله تعالى سنن الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.